بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في رقم واحد عن حال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالله سبحانه، واتكلمنا في رقم اتنين عن ايه هو شرك العرب في الجاهلية قبل الإسلام، واتكلمنا في رقم ثلاثة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه جاي يحذف الجزء البشري من دين الناس ويبين لهم الدين الإلهي حصرا، واتكلمنا في رقم أربعة عن النصوص اللي من الوحي اللي كانت ضمانات لعدم عودة الناس إلى الدين البشري مرة تانية واللي بتقفل باب تشريع البشر للدين تاني. طيب هل الناس هتلتزم بالقواعد دي؟ هل الناس هتكتفي بالدين الإلهي بس وتنبذ فكرة الدين البشري؟ علشان نعرف الإجابة هنروح للوحي ونشوف ايه النتيجة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريدن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم احتلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. الكلام ده معنى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يريدن ناس من أصحابي الحوض، يعني في ناس من أصحابي هتيجي ناحية الحوض بتاعي اللي هو مقصود به حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اتعرف عليهم في الزحمة دي كلها اقتطعوا دونه، يعني اختلجوا دونه، يعني حيل بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف المنظر ده هيظن ان في مشكله هو مش فاهمها، لان دول كانوا اصحابه، فهيقول اصحابي اصحابي، يعني واخدينهم على فين دول اصحابي. فلما يقول كده هيسمع الرد التالي: انك لا تدري ما احدثوا بعدك، يعني انت ما تعرفش عملوا ايه بعد وفاتك، ما تعرفش غيروا ايه، ما تعرفش بدلوا ايه. طبعا مش مقصود كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس منهم مشهود لها بالجنة بنصوص من الوحي، لكن بعض منهم. فهمنا من الحديث ده إن في تغيير حصل، تبديل بدأ، لدرجة إن أصحاب التبديل والتغيير ده هيحجبوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. طيب إيه تاني؟ عن ثابت قال أنس: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قولكم لا إله إلا الله. قال: قلت يا أبا حمزة الصلاة. قال: قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنس رضي الله عنه لما رجع المدينة يزورها بعد ما كان عايش في دمشق بيقول لهم: أنا مش عارف حاجة فيكم من اللي كانت زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا قولكم لا إله إلا الله، يعني أنا مش عارف أي حاجة من اللي انتوا عليها إلا الكلمة دي هي اللي كانت مشتركة بيننا وبينكم. فالناس تعجبوا: إزاي يعني؟ طيب الصلاة اللي احنا بنصليها دي إيه لما أنت مش عارفها؟ فقال لهم: انتم بتصلوا العصر مع غروب الشمس تقريبا، افكانت تلك صلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عايز يقول لهم ان كل اللي كنا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حصل فيه تغيير. وفي الاثر عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني لو سألنا نفسنا، طيب اليهود والنصارى عملوا ايه في دينهم؟ هل اليهود والنصارى ثبتوا على الدين الإلهي المنزل، ولا اخترعوا أديان بشرية ونسبوها لله سبحانه وتعالى وعبدوا الله بيها وعبدوا الناس لله بيها؟ وانتوا طبعا شايفين بعينيكم احوالهم في دينهم عامله ازاي، وشايفين المذاهب بتاعت النصارى واقوال اليهود وفرق اليهود. يعني معنى كده ان الامه دي هتمشي على نفس المنهج. لو سيبنا الاحاديث والاثار ورجعنا للايه 3 من سوره الاعراف هنلاقي نفس المعنى، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون يعني لن تتذكروا هذا الامر وهذا النهي الا قليلا، لكن الاكثريه مش هيعملوا كده. إذن نفس الوحي اللي وضع لنا القواعد الضمن على عدم إنشاء الدين البشري من جديد أخبرنا إن مفيش حد هيلتزم بالكلام ده إلا القليل من هذه الأمة، يعني الغالب، الغالبية، الأكثرية، السواد الأعظم سينسى هذا الكلام وسيعود لاتباع الدين البشري من جديد جنبا إلى جنب مع الدين الإلهي زي قريش ما كانت عاملة بالظبط. إذا توفرت الأدلة من الوحي إن هذه الأمة سترجع مرة تانية لنفس طريقة الأمم السابقة في إنشاء دين بشري وتسويقه على أنه الدين الإلهي، زي موضوع البحيرة والسائمة والوصيلة والحام كده أيام الجاهلية كانوا بيعبدوا الله بهذه الأشياء التي اخترعوها والتي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن لحي هو أول من سيما السواد.